قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا يا رسول الله من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نكمل صديق. هذا الحق يعني كان الدرجة هذا الصوتية كان فيها انقطاع، بارك الله فيك شيخنا، ونود من فضيلتكم أن يعني تكرروا معنا الشرح، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن شروط الصلاة، بدأ بالكلام في أركان الصلاة. والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، فهو جزء من ماهية الشيء، فلا يوجد هذا الشيء إلا بوجود أركانه. فهذه الأركان لا بد من حصولها في الصلاة، وإلا لا تكون الصلاة صحيحة عند أهل العلم على اختلاف في عدد هذه الأركان فيما بينهم. فهذه الأركان يعني على اختلاف العلم في القراءة والتفكر هي النصوص، تقرأ النصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقرروا ركنيتها لا تكون صلاة يعني شرعية وصحيحة حسب هي هذه الأركان. فأول هذه الأركان كما ذكره الله القيام، والقيام في الفرض مع القدرة، هكذا يقال القيام مع القدرة فرض. أما القيام ليس ركنا ولا شجرة ولا واجبا، وإنما يجوز للمسلم أن يتنفل قائما أو قاعدا مع العلم. أما الفريضة فلا بد فيها من القيام، لكن إن كان الشخص عاجزا عن القيام فإن ذلك يسقط عنه. والدليل على ركنية القيام قوله المصنف رحمه الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وهذه القنوت هنا، وإن كانت في الآية فسر بكلام في الصلاة، لأن القنوت له معاني كثيرة، ومنها القيام وطول القيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، يعني طول القيام. فهذا قد يستدل بها أيضا الآية، والشيخ هناك أيضا ما هو أسرع من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: قطاع هذا في الصحيح، صل قائما. يعني الاعتماد، إذا كان مثلا يستطيع أن يقوم معتمدا على العصا أو ما أشبه ذلك، فإنه يتوجب عليه أن يقوم، كان لا يستطيع أن يكون مقعدا، أو يستطيع ولكنه يشق عليه القيام لمرضه وما أشبه ذلك، فإنه يسقط عنه القيام ويجب له أن يصلي مقعدا على حسب حالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فإن لم تستطع على جنب. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله: تكبيرة الإحرام. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: أصل الوضوء ثم استقبل القبلة إذا قمت إلى الصلاة فأستقبل ثم استقبل القبلة فكبر. هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام ولا بد منها كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم مسحها الطهور ومسحها الطهور وقال فيه أيضا صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير تحريمها التكبير فيكون الدخول في الصلاة في هذه التكبير ولا بد أن يأتي في الأمر الوارد يقول الله أكبر أن يعدل إلى لفظ آخر كأن يقول مثلا الله أعطى أو الله أجل ولو كان يؤدي هذا المعنى إنه أن هذه الألفاظ تعبدية وتوقيفية لا يجوز أن تغيرها وهذا الإتيان في لفظ آخر كما يحق التنبيه على أن المسلم عليه أن يكبر التكبير فلا يحرف التكبير بما يحصل له من يقول الله أكبر فيمده ألفا بعد ذا وهذا غلط بل إنه يتغير المعنى أو يأتي مثلا بهمزة الإفهام الله أكبر كما يقول بعض الناس فيكبر تكبيرة الإحرام وهو في هذا إما أن يكبر التكبير ثم يرفع يديه أو يبدأ برفع اليدين ثم يكبر أو يكبر مع رفع اليدين سواء سواء كل هذا قد جاء في رفع اليدين وأما نفس تكبيرة الإحرام فهي ركن لا تخص الصلاة إلا ثم ذكر الشيخ رحمه الله وكذلك يعني الاستفتاح دعاء الاستفتاح وهو سنة دعاء الاستفتاح سنة وقد جاءت يعني سنة جاء في السنة في دعاء الاستفتاح أكثر من يعني دعاء وذكر بل وصل المخير للإيمان بما جاء وبما صح السنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء في الصحيحين حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثلا يا رسول الله ارايت اسكاتك قبل القراءه وبعد التكبير ما تقول قال اقول اللهم لا عجب بيني وبين خطاياي كما لا على عبدك اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والصحيح هذا اصح هذا الحديث اصح من حديث لأن الحديث الذي أورده الشيخ وإن كان هذا الحديث الذي أورده الشيخ صحيح مسلم أيضا من رواية عمر وكان عمر يعلم الناس على الكتاب اختاره الإمام أحمد غيره من أهل الحديث وإلا أبي هريرة أو ما بعد بينه وبين خطاي صحيح هذا الكتاب وعلى العموم السنة في هذا لمن كان يحفظ أكثر من دعاء الاستفتاح أن يأتي بهذا دارة وأن يأتي بهذا دارة وفي ذلك فوائد منها حفظ السنة ومنها تفكر فيما يقول فإن الإنسان عندما يأتي دارة بهذا ودارة بهذا يتفكر باختلاف ما لو زاد واحدا فإنه بعض ما يقوله من غير تفكر فهذا يعني الأفضل إذا كان يستطيع أن يأتي بهذا مرة وبهذا ولا يؤلف ويعمل بالحديث كما يفعل بعض الأحيان جزء من هذا وجزء من هذا إما أن يأتي بهذا أو يأتي بهذا ولا يأتي بها جميعا كما يفعل بعض الناس يأتي بهذا ويأتي بهذا ويأتي بجزء من هذا وجزء من هذا إما أن يأتي بهذا كاملا أو يأتي بهذا كاملا إن كان يحفظها جميعا فقط يمشي بهذا وحرص بهذا وهناك أدعية للإستفتاح أيضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها يعني واردة في قيام الليل وهو دعاء الاستفتاح السنة وفيه تنزيه وتحميد وتعظيم لله جل وعلا كما أورد المصنف رحمه الله شكره ثم يسأل له أن يستعيذ أن يستعيذ وقد جاء للإستعاذة الاستعاذة في حديث أبي سعيد الخدري عند خالد السمك وغيرهم وجاء بها في لفظها أعوذ بالله السميع العليم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الهم ونفسه فيستشهد فيأتي به الرواية الثالثة من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عند الخمسة وهذا أيضا من أكثر أن يأتي بها سرا ولعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن بس الشيطان الرجيم ثم يبسمل فيأتي بالبسملة وهي يعني الأحسن أن يأتي بها سرا ولو أتى بها أحيانا وجهر بها فلا بأس لذلك فقد جاءت إقرار بها وهو الأكثر وجاء الجهر بها أيضا وهو أقل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة بس ما هل هي من الفاتحة وليست من الفاتحة إلى هم بين أهل العلم والأرجح والله أعلم أنها ليست آية من الفاتحة لكن الأحوط للإنسان أن يقرأها وقراءتها سنة عند قراءة السور جميعا من أولها وفي الفاتحة يكون أحوط وأحوط لدينه ولصلاته فنقرأها ويسر بها وإن جهر بها أحيانا فلا بأس ثم الفاتحة يقرأها وهي يعني ركن من أركان الصلاة الإمام والمأمون والمنفرد على أرجح الأقوال قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث لا تأمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وهي الفاتحة لا تصح الصلاة بدون قراءتها أما بالنسبة للمأموم والإمام فهذا اختلف وقد اختلف أهل العلم في المأموم في القراءة فهل يجب عليه أيضا أن يقرأ الفاتحة فبعض العلماء قالوا إن قراءتهم الجمهور إن قراءة الإمام قراءة للمأموم وبعضهم فرق بين الجهرية والسرية فقال الجهرية لا يجب على الإمام وفي السرية يجب على الإمام أن يقرأ وبعضهم قال هي ركن في الجهرية والسرية وبعضهم قال هي ركن في الجهرية والسرية وواجب وهي واجبة في الجهرية وعن عموم الأقوال في هذا يعني طويل وخلاف فيها قبل جدا فالأحوط للمسلم أن لا يترك قراءة الفاتحة ويقرأها في نفسه لذلك دون النطق لذلك فيقرأها في نفسه ويصدق بها يكثر أو حتى بعد إذا شرع الإمام في القراءة يتمها ثم ينصت للإمام قراءة الفاتحة لا تكنها وقد شرح الشيخ رحمه الله الفاتحة شرحا موجزا ولكنه حكم وبيان عظيم من هذا الإمام في بيان هذه السورة العظيمة التي يعود كتاب الله جل وعلا كله إليها كما قرر ذلك ابن القيم والفاتحة نفسها تعود إلى آية واحد منها ويقول إياك نعبد وإياك نستعين وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين حسبني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي وإذا قال سجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي والعبد ما كان قراءة الفاتحة لا بد منها الإمام والمنفرد والمأموم على أرض الصواب بين أهل العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم ويرحمنا بما رحم الراحمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.